ثم يقال لح كي إبرتو كي Oh.

ويمكن أن يقال لحن كي إبرتو دمجن كما يلي: كبرتو كاتاكسيو سينيماستيس أكرواسيوس توغيو إفانجيليو كيريون كيتون سيوني موني كتف سومين صوفيا أورسياكو سومين توغيو إفانجيليو.